السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأحد في غرة شهر الله المحرم، واحد محرم لعام 1446 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشهر شهر الله المحرم عند طائفة من أهل العلم هو أفضل الأشهر الحرم، والأشهر الحرم كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض سنة 12 شهرا، منها أربعة حرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر، فثلاثة سرد واحد فرد، وفضائله كثيرة. ومما ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل القيام بعد المكتوبة الصلاة الليل. وقول النبي عليه الصلاة والسلام شهر الله المحرم، هذه إضافة تدل على تفضيله. وفي هذا اليوم وفي هذا الشهر يوم عظيم، يوم نصر الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فلله الحمد والمنة على ذلك. في هذا اليوم مبتدأ الدرس من قول الإمام المجد في كتاب المنتقى، كتاب المناسك، في كتاب العقيقة وسنة الولادة، قال رحمه الله: وعن أبي رافع رضي الله عنه أن حسن بن علي لما ولد أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعقي عنه، ولكن احلقي شعر رأسي فتصدقي بوزنه من الورق. ثم ولد الحسين فصنعت مثل ذلك. وهذا الحديث رواه أحمد، وهو من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، قال: سألت علي بن الحسين، وهو بن علي بن أبي طالب، فحدثني عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حسن بن علي والحسن بن علي الحديث. وهذا الحديث من هذا الطريق، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل. و عبد الله محمد بن عقيل فيه لين، وبعضهم جزم بضعفه وضعفه الأكثر، ومنهم من شدد في ضعفه ومنهم من قواه، وبالجملة هو لا بأس به إذا لم يخالف. وهذا الخبر كما تقدم فيه لين، لكن له شواهد مرسلة جاء عند مالك في الموطأ من رواية أبي جعفر بن محمد بن علي بن عن أبيه محمد بن علي مرسلا الحسين، وجاء أيضا من رواية عند ابن أبي الدنيا من رواية يحيى بن سعيد القطان عن أبي جعفر وذكره مرسلا، فلهذا صح بعضهم أنه مرسل، وأن رفعه وهم، وجاء له شواهد، وجاء من حديث علي بن أبي طالب عند الترمذي، وفيه علل منها من طريق ابن إسحاق، وأيضا فيه انقطاع، فإن الراوي عنه محمد بن علي الحسين فلم يدرك جده. وبالجملة هذا الحديث جاء له روايات عند ابن أبي الدنيا في وكذلك الدولابي في الذرية طاهرة في كتاب له، وكذلك مالك في الموطأ رواه مرسلا، والحاكم، فجاء من روايات، لكن هي تعود كثير منها إلى أبي جعفر، وبعضها إلى رواية أبي رافع. ولهذا وقع فيه اضطراب، ومنهم من نظر إلى هذه الروايات وقال إن المرسل يعضد المتصل، منهم من قال إن وصله وهم، لكن ما دل عليه الخبر من حلق الشعر هذا ثابت، إنما الإشكال في ذكر التصدق بوزنه من الورق، هذا هو محل البحث. فالثابت في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام قال ويحلق رأسه، وفي حديث سلمان رضي الله متقدم سلمان بن عامر وأميط عنه الأذى، تقدم الكلام عليه، والأذى يشمل جميع لا ما يكون عليه من قذار وأذى بعد ولادته، وكذلك أيضا يلحق به إزالة الشعر، ولهذا في حديث سمرة ويحلق رأسه، يحلق رأسه، هو حديث صحيح، هو حديث صحيح. فهذا الخبر كما تقدم ما يتعلق بحلق الرأس هذا ثابت، تقدم حديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده، وفيه أنه أمر بوضع الأذى عنه كما تقدم عند الترمذي، وكذلك أيضا حديث بريدة تقدم الإشارة إليه، وأنهم كانوا بعده حديث صحيح أيضا شاهد ظاهر وقوي، تقدم أنه مرفوع على الصحيح، تقدم أيضا وهو عند أبي داود، وفيه أنهم في بعد في الإسلام يذبحون شاة ويحلق رأسه ويلطخ بالزعفران، تقدم حديث عائشة رضي الله عنها عند البزار والحاكم كما تقدم الإشارة إليه، هو حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها، وفيه أنه حلقهما يوم السابع، أنه الحسن والحسين، وسماهما عليه الصلاة والسلام، وهذا تقدم شرعا عند ابن حبان والحاكم والبزار. فهذا فقوله احلقي رأسه هذا ثابت لا إشكال فيه، إنما الزيادة هي موضع النظر فتصدق بوزنه من الورق. وحديث أبي رافع هذا جاء له يعني المروي في هذا الباب عنه حديثان وفيهما ضعف، فيهما ضعف، وأبو رافع رضي الله عنه مولى النبي عليه الصلاة والسلام وله أبناء، ومن أشهرهم عبيد الله بن أبي رافع، وهو ثقة تابعي كبير من الطبقة الثالثة روى له الجماعة، وأبو رافع هو مولى النبي عليه الصلاة والسلام، اختلي في اسمه قيل إبراهيم وقيل أسلم وقيل غير ذلك، اختلي في وفاته، والأكثر أنه توفي في خلافة علي رضي الله عنه. وأبو رافع أسلم وجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام أحد وما بعدها، ومما ذكر في سيرته رضي الله عنه أنه كان مولى للعباس، وأنه أهداه للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه بشر النبي عليه الصلاة والسلام بإسلام العباس فأعتقه عليه الصلاة والسلام لما بشره. هذه قصة ذكرها بعضهم لا أدري عن صحتها، لكنها مشهورة في ترجمته رحمه الله ورضي عنه. في هذا الحديث قلنا حسن بن علي لما ولد أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين، ويشكل أيضا أنه تقدم أن النبي عليه الصلاة أرادت أن تعق عنه بكبشين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعقي عنه. ويشكل عليها أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين، أنه عق عن الحسن والحسين، وهذا ثابت كما تقدم في حديث ابن عباس، لكن خلاف هل هو كبش أو كبشين كما في رواية النسائي، والصواب أن الروايتين لا تختلفان. تقدم إشارة إلى وجه الجمع بينهما، وأنه لو ثبت هذا الحديث فالمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعق عنهما، فلهذا قال لا تعقي عنه ثم، والنبي عليه الصلاة والسلام إما أنه عق عنه مباشرة أو عقب على ذلك. لكن رواية ابن عائشة رضي الله عنها المتقدم الإشارة إليه عند البزار وابن حبان والحاكم أنه عق عنهما يوم السابع، أنه عق عنهما يوم السابع، ولهذا وقال ولكن احلقي شعر رأسه، وهذا يبين أن الحلق كان في السابع لرواية عائشة رضي الله عنها، لأنه عق عن الحسن والحسين يوم السابع وسماهما الحسن والحسين وسماهما. وهذه الرواية في قوله لكن حلق شعر رأسه ما يتعلق بالذكر هذا واضح، وهل يشرع حلق رأس الأنثى؟ المذهب عند الحنابلة هو كذلك، وهو قول الحناف أنه لا أنه خاص بالذكر، خاص بالذكر لأنه مثلف في حق الأنثى وشوهة، ولهذا قالوا أنه محمول على الذكر دون الأنثى. وذهب الشافعية والمالكية إلى أنه فيهما عام فيهما، لأن الحديث جاء في حديث في ذكر الشاتين عن الغلام وعن الجارية الشات حكم واحد، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالعق عنهما، وهذه الأحكام في الجميع، وإن جاء في بعضها كما أنه قال لما قال مع الغلام عقيقة ليس خاصا بالذكر بل شامل للجميع، وأن هذا مفهوم مخالف، والأحاديث الصريحة في أنه يعق عن الجميع، ولهذا جاء في الرواية الأخرى ويحلق رأسه، يحلق رأسه. فذهبوا إلى العموم، إلى العموم في الحلق، وقد جاء عن فاطمة في الحديث المرسل كما تقدم في الروايات أنها لما ولد لها الحسن والحسين، وجاء أيضا أم كلثوم وبعض أيضا أنها حلقت رؤوسهم، وهذه رواية أيضا كلها روايات متكلم فيها، لكن احتج بها من قال إنه يحلق رأس الأنثى، والذين قالوا بذلك قالوا إنه لا يحصل به مثله في حق المولود، إنما هذا في حق كبير، أما المولود فلا، ولا يدخل، وعلى هذا لا يكون حديث نهى أن تحلق المرأة رأسها يكون مخصوص في غير هذه الحال، لكن من منع قالوا إنه ينهى عن، لأن المرأة ينهى تلها عن حلق رأسها، وهذا يشمل الصغيرة والكبيرة. والأظهر والله أعلم هو ما قاله المالكية والشافعية من جهة المعنى، لأن الحديث في قوله وأميط عنه الأذى، وإماطة الأذى، إماطة الأذى يشمل الذكر والأنثى، ولا شك أنه يعلق برأسه أذى من أثر الولادة، والعلماء ألحقوا بالأذى في البدن الرأس لدالة قوله يحرق رأسه من جهة المعنى، وهذا لا يظهر فيه مثله ولا يظهر فيه شيء مما يعني يكون فيه تشبه مثلا بين تشبه الجارية أو تشبيه الجارية بذكر، لأنه إذا ثبت الخبر يكون خاص في مثل هذه الحال. وقول احلق رأسه هذا إذا تيسر ذلك، لكن لو أنه خشي من الضرر بحلق الرأس يسلك ما هو أيسر في تحصيل ذلك، بقصه أو بإزالته بشيء غير الحلق ونحو ذلك. المقصود أنه لا بد أن يكون على وجه لا يحصل به ضرر. ومن أهل العلم من قال يتصدق بأي شيء، لأنه كما جاء في رواية أنها تصدقت وزنته فكان بعض درهم، كلها روايات لا تثبت كما تقدم. فلذا إذا لم يتيسر حلقه فإنه يتصدق بأي شيء ما تيسر، يتصدق بأي شيء مما يحصل به مسمى الصدقة على وجه يكون قريبا من قدر وزنه بالفضة، مع أنه شعر شيء يسير لا يكاد يكون له وزن، لكنه على سبيل التقريب وليس في هذا حد محدود ولله الحمد. لكن كل هذا مبني على ثبوت الرواية، والرواية فيها من الكلام ما تقدم. وهذا المعنى فيه عظم هذه الشريعة في أن المولود حين يولد له أحكام العق والتسمية وإزالة الأذى عنه وتخصيص العق على تلك الرواية باليوم السابع، وما جاء أنه سماهما عليه الصلاة والسلام في اليوم السابع. وسيأتي وتقدم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى قبل اليوم السابع، ففيه عظم هذه الشريعة في هذه الأحكام للمولود، وأنها نعمة عظيمة، وأنه نزل هذا النسك، هذه الذبيحة منزلة النسك شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، مما يدعو إلى تربية المولود من ذكر وأنثى على شرع الله ودينه، لأنه مفطور على الخير والدين. فلذا كانت هذه الأحكام من أعظم أسباب صلاحه واستقامته ورد كيد الشيطان، كما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام أن مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما، وفي حديث سمرة كل غلام رهينة بعقيقته. وفيه أنه يعق الرجل أو المرأة، لكن العقيقة في الأصل واجبة على الرجل، ويجوز المرأة أن تعق سواء كان بوكالة منه أو كان أمرا متعارفا منه، أو المقصود أن المقصود هو العقيقة، العقيقة. ولهذا في حديث عبد الله بن عمر من ولد وله ولد فأحب أن ينسك، أحب أن ينسك عن ولده فليفعل الحديث. قال رحمه الله: وعن أبي رافع قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمة بالصلاة. رواه أحمد وكذلك أبو داود والترمذي وصححه، وقال وصححه نعم وكذلك أبو داود والترمذي وصححه وقال يعني أبو داود والترمذي الحسن، وقال الحسن يعني رواية أحمد أنه أذن في أذن الحسين، رواية أبي داود والترمذي في أذن الحسن، ولهذا قال الحسن لفظهما أنها قال الحسن، الحسن بن علي رضي الله عنه. وهذا الحديث من طريق عاصم، من طريق عاصم بن عبيد الله بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو العمري، عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أبي رافع. ولفظ أحمد الحسن كما تقدم، نعم هو قال رأيت رسول أذن في أذن الحسين، نعم أنا راجعته في المسند ورأيته لفظ أحمد الحسن، لفظ أحمد الحسن كما عند أبي رواه التلميذ. وهل عند أحمد موضع ثاني قال فيه الحسين؟ هذا يحتاج إلى التأكد منه، والذي وقعت عليه عند أحمد في مواضع أنه قال الحسن ولم يقل حسين، يحتاج إلى تحرير. هل قال أحمد الحسين وقال الحسن في موضع آخر وأنه ثبت اللفظان عنده؟ لكن الذي رأيته عند أحمد الحسن كما عند أبي داود والترمذي. والحديث رواه الطبراني في الكبير من طريق عاصم ابن عبيد الله، عاصم عبيد الله ابن حسن عاصم المتقدم، عن علي ابن الحسين، عن علي بن الحسين يعني عن أبي رافع، فهو رواه عند أحمد وأبي داود والترمذي من روايته عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع، وعند الطبراني من روايته عن علي بن الحسين، علي بن الحسين عن أبي رافع بلفظ، لفظ الطبراني أذن في أذن الحسن والحسين. فرواية الطبراني جمعت بينهما، فإن ثبتت مع أنها يعني من هذا الطريق وهي ضعيفة وفيها انقطاع أيضا من جهة علي بن الحسين عن أبي رافع، أذن في أذن الحسن والحسين، في أذن الحسن والحسين، فجمع الطبراني بين الرواية بين بينهما، والحديث مداره على عاصم بن عبيد. عاصم عبيد الله ضعيف، عاصم عبيد الله هذا العمري ضعيف، فالحديث بهذا الطريق ضعيف. وقد جاء عند ابن السني، رواه ابن السني عن الحسن ابن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له مولود فأذن في أذن اليمنى وأقام في أذن اليسرى لم تضره أم الصبيان، لم تضره أم الصبيان يعني التابع من الجن، والإسناد هذا تالف بل هو في حكم الموضوع. والحديث يحيى بن العلاء ومروان بن سالم وهو متهمان بوضع الحديث، فلهذا هذا اللفظ منكر لا يصح ذكر الإقامة مع الأذان. إنما الذي جوده بعض العلم واحتج به بعضهم كابن القيم رحمه الله رأه مشروع هو ما في حديث أبي رافع، في حديث أبي رافع من ذكر الأذان، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين، أذن الحسين حين ولدته فاطمة، وهذا احتج به الجمهور وبوبوا عليه، بوبوا عليه قالوا إنه يشرع الأذان في أذن المولود، فهل يكون هذا الحديث حجة في هذا؟ ظاهر كلام الجمهور أنه حجة من جهة أنه داخل في أصل هذه الأعمال، لأنه شرع أعمال عظيمة عند ولادته وهو العق عنه وتسميته وتحنيكه، فهي أعمال، وهذا سيأتي ذكر التحنيك، أعمال فيها منافع عظيمة، وقالوا إن أعظم ما يعمل به أن أول ما يلج إلى سمعه هو التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، فيدخل فيخرج إلى الدنيا وأول ما يطرق سمعه كلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله في الأذان، كما أنه يخرج منها بذلك، ولهذا يشرع تلقينه عند الاحتضار، فيكون عند ابتداء خروجه إلى الدنيا يطرق سمعه التوحيد بالتأذين في أذنيه، في أذنه اليمنى، وآخر ما يخرج من الدنيا هو كلمة التوحيد ابتداء وانتهاء. وهذا أشار إليه ابن القيم رحمه الله وبوب عليه واحتج بهذا الخبر وسكت عليه، لكن حديث من هذا الطريق ضعيف، إنما أخذوه من جهة المعنى وكأنه داخل والله أعلم في ضمن هذه الأعمال، فلا يقال مثلا إن هذا حكم شرعي وأنها يؤصل لحكم شرعي، وأن لا تبنى شريعة على حديث ضعيف، لأن هذا يجري في باب فضائل الأعمال. وحتى فضائل الأعمال لا يمكن أن تؤسس شريعة في فضائل الأعمال إلا بحديث. يعني لو كان عندنا أمر من أمور الفضائل لم يرد فيه إلا حديث ضعيف فإنه لا يحتج به ولا يكون دليل على مشروعية هذا الشيء، إلا إذا كان ثابتا بأحاديث صحيحة وجاءنا هذا الحديث الضعيف بشروطه فيحتج به، لا لأنه أصل في المسألة، لأنه عاضد. فلا فرق بين أن يكون هذا الحكم في الأحكام الواجبة أو في الأحكام المستحبة، لأنه تأصيل لحكم من أحكام الشريعة. وكان والله أعلم، وإن كنت ما وقفت على تعليل الاستدلال بهذا الحديث، لكن يظهر والله أعلم كأنه أدخلوه في هذه الأعمال التي تعمل للمولود، وأنها أعمال بالإحسان إليه وتعظيم أمر الولادة وشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة. وأعظم ما يشكر به سبحانه وتعالى هو أن أول ما يطرق سمعه التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله. وإذا كان يشرع تحنيكه حتى يعني يعتاد ويتمرن على تناول التمر فتدخل الحلاوة إلى بدن حلاوة التمر، فكذلك أن يطرق سمعه التوحيد من باب أولى. وهذا موضوع نظر، الله أعلم، الله أعلم هل هناك دليل آخر أقوى في المسألة، لأن الحديث كما تقدم ضعيف، لكن أخذ به الجمهور وبوبوا عليه كما تقدم. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين، يعني ويكون الصوت خفيف حتى لا يضره يعني رفع الصوت، إنما يؤذن ويطرق سمعه. هنا لم يذكر أذن من أذن حين ولدته فاطمة. وفيه أيضا شارة إلى أن التأذين مباشرة، ليس كالتسمية وليس كالعقيقة، يعني أنه يكون في اليوم السابع، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى كثير من المواليد، وثابت الصحيحين في حديث كثيرة وسيأتي شيء منها أنه سماهم مباشرة عليه الصلاة والسلام، بل سمى ابنه إبراهيم كما في الحديث أنس الصحيح صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال عنه عليه الصلاة والسلام قال: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سماه مباشرة عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا كما تقدم أن هذا يفعل مباشرة ولا ينتظر، وهذا يقتضيه المعنى حتى يكون أول ما يطرق سمعه هو التوحيد، شهادة لا إله إلا الله. حين ولدته فاطمة بالصلاة، رواه أحمد وكذلك أبو داود والترمذي وصححه، وقال الحسن كما تقدم الإشارة إليه. وعن أنس رضي الله عنه أن أم سليم ولدت غلاما، قال فقال لأبو طلحة: احفظه حتى آتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه به وأرسلت معه تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي وحنكه وسماه عبد الله. سيأتي أنه متفق عليه. وهذا الحديث من طريق عبد الله بن عون عن ابن عن أنس بن سيرين عن أنس رضي الله عنه عن أنس بن سيرين وهو وعند مسلم عن ابن سيرين ما قال أنس بن سيرين لكن هذا عند البخاري البخاري قال أنس بن سيرين ومسلم قال عن ابن سيرين وعند البخاري من طريق محمد بن سيرين أيضا رواه البخاري من طريق أنس بن سيرين عن أنس طريق محمد بن سيرين ومحمد بن سيرين أكبر من أنس من أخيه أكبر من أخيه وأجل منه كلاهما إمام لكن محمد بن سيرين أبو بكر إمام كبير توفي سنة 110 وأنس بن سيرين توفي سنة 120 للهجرة حمس عن أنس وأيضا رواه الشيخان البخاري مسلم من طريق إسحاق بن أبي طلحة إسحاق بن أبي طلحة إسحاق هو ابن عبد الله وعبد الله هذا وإسحاق هذا هو ابن هذا المولود لأنه سماه عبد الله هو والد إسحاق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة بسياق قريب لكن بسياق آخر قريب من هذا السياق قال أن عن أنس رضي الله عنه أنس مالك مولى خادم النبي عليه الصلاة والسلام تقدم غير مرة رضي الله عنه رضي الله عنه أقل ما قيل فيه أنه بلغ 99 وأكثر ما قيل أنه جاوز 100 بسبع سنوات توفي سنة 93 للهجرة أن أم سليم يعني والنبي قد دعال عليه الصلاة والسلام بطول العمر والحياة وقعن أم سليم أم سليم هذه هي أم أنس رضي الله عنه وهي الغميصاء وأختها أم حرام الرميصاء وقيل بالعكس لكن هذا على الأشهر أن أم سليم هي الغميصاء وأم حرام وأم حرام هي الرميصاء وكلاهما صحابية مشهورة جليلة رضي الله عن الجميع وأم سليم كانت زوجة لوالد أنس مالك مالك وفي الجاهلية ثم أدرك الإسلام وأسلمت ودعت والد أنس إلى الإسلام فغضب ثم ذهب فقيل أنه قتل في طريقه ثم تزوج بعد ذلك أبا طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه وكان قد رغب فيها أبو طلحة ورغبت فيه وقالت له أم سليم وهذا قبل إسلام أبي طلحة قالت له أم سليم لكنك امرؤ كافر ولا تحل لي ولا أحل لك فإن تسلم فذاك مهري فأسلمت فأسلم رضي الله عنه فكان مهر ما بينهما الإسلام قال ثابت فلم نسمع مهرا في الإسلام كان أكرم من مهرها رضي الله عنها وبوب عليه النسائي وهذا ثبت في النسائي بسند صحيح بوب عليه النسائي باب التزويج على الإسلام وأن هذا لا بأس به مثل التزويج على القرآن في حفظ القرآن ونحو ذلك وأن هذا هو الصحيح والمقصود أنها رضي الله عنها قالت إن تسلم فذاك مهري فكان مهر ما بينهما الإسلام ولها مناقب عظيمة رضي الله عنها وقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت حركة أمامي يعني في المنام فقلت من هذا فقالوا امرأة أبي طلحة وهي أم سليم ما سميت لكن امرأة أبي طلحة وثبت في صحيح مسلم عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال دخلت الجنة يعني في المنام، فسمعت خشفة أي حركة، فإذا أم سليم رضي الله عنها وأختها كما تقدم هي أم حرام، قال أن أم سليم ولدت غلاما رضي الله عنه، هذا له قصة، وهذا الغلام قيل نعم، وهذا الغلام ولادة الغلام هذا كان لأم سليم ولأبي طلحة غلام قبل ذلك، قيل إنه أبو عمير وهو أخو أنس لأمه، وفيه أنه مرض، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت صحيح يدخل بيت أم سليم فإذا رأى أبا عمير وكان له نغر يلعب به يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، وكان قد مات النغر الذي له، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكنيه يقول يا أبا عمير، حديث وهذا فيه فوائد عظيم. فالشاهد أنه اشتد به المرض، وأن أبا طلحة كان يسأل أم سليم كيف هو فتطمئنه أنه بخير، وفي يوم الأيام خرج رضي الله عنه ثم رجع وكان قد مات الصبي، فلفته وضعته في كسر البيت حتى يأتي أبو طلحة رضي الله عنه، فسأل عنه قال ما فعل الصبي، قالت هو أهدأ ما يكون، أهدأ ما يكون، وهي رضي الله عنه تشير إلى أنه قد هدأ يعني قد سكن بالموت، فظن أنه يعني هدأ يعني قد ارتاح من المرض، فتصنعت رضي الله عنها له وتجملت فوقع عليها، فلما فرغ قالت يا أبا طلحة لو أن قوما أهدوا إلى قوم عارية فسألوهم العارية هل لهم أن يمنعوها، قال لا يحق لهم ذلك، قالت احتسب ابنك رضي الله عنه، فقام غاضبا فقال تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني، ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، ثم قال عليه الصلاة والسلام هل أعرستم، اللهم صل عليه، قال نعم يا رسول الله يعني ما وقع لها، قال بارك الله لكما في ليلتكما، ثم حملت أم سليم رضي الله عنه وكانت في سفر، ثم قربت ولادتها وهي في السفر فأرادت أن تنزل وينزل معها أبو طلحة حتى تضع في الطريق، فقالت يا أبا طلحة والله لا أجد الذي أجد يعني من الشدة بل كان خفيف، تقول رضي الله عنها هذه بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لم تجد ألم الطلق ولا ألم الوضع ولا شيء من ذلك، فولدت رضي الله عنها، ثم جاء وهذا هو تتم الحديث لأن هنا رواية مختصرة وفيه أن أم ولدت غلاما يعني بعد ذاك الذي قد مات وهو أبو عمير على المشهور، قال فقال لي أبو طلحة احفظه يقوله لأنس حتى آتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية أن أم سليم رضي الله عنها أيضا أرسلت أنس وأنها بعثت معه بتمرات فأتاه به وأرسلت معه تمرات رضي الله عنها، وجاء في رواية صحيح عند أحمد بإسناد على شرطهما برواية ابن أبي عدي عن ثابت عن أنس بإسناد صحيح على شرطهما بل على شرط الجماعة، وفيه أن أم سليم رضي الله عنها قالت ما أحب أن أحنكه حتى يحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمله أنس رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن أم سليم لم ترغب أن تحنكه حتى تحنكه يا رسول الله حنكه يا رسول الله، فقال هل معه شيء، قال نعم تمرات، فأخذ عليه الصلاة والسلام التمرات فمضغها ثم ألقمها الصبي فجعل يتلمض، فقال عليه الصلاة والسلام حب الأنصار التمر يعني حبهم أي محبوب الأنصار التمر، فكان هذا أول شيء طعام دخل فيه بعدما من في النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي أخذ التمرة ثم مضغها عليه الصلاة والسلام ثم ألقمها الصبي عبد الله وسماه عبد الله. وفي هذا فائدة مهمة، هذه الرواية فائدة مهمة في مسألة، وهي هل التحنيك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو مشروع؟ يعني يحنكه مثلا، يعني هل هو حينما كانوا يأتون بأولادهم من الصبيان والجواري إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو أن الخصوصية تتعلق بطلب البركة وأن البركة هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ أما نفس التحنيك فهو أمر مطلوب مشروع، وهذا هو قول جماهير عامة العلم ومنهم الحكى إجماع، قال لا خلاف أنه يحسن تحنيك الصبي، يحنيكه مثلا أهله أمه أبوه، أو يوافق أن يوجد أحد مثلا يحنيكه فلا بأس بذلك. وأن ليس التحنيك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، إنما الخاص به عليه الصلاة والسلام هو كون هذا يطلب بالبركة منه عليه الصلاة والسلام، وهذا في عهده عليه الصلاة والسلام زمن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما اختص به عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أنس، قالت أم سليم، قال أنس فلم تحب أن تحنكه والنبي سمع ذلك وأقرهم على ذلك، دل على أن أم سليم كانت تريد أن تحنكه لكن ما أحبت أن يدخل فيه شيء قبل أن يحنكه النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام فمضغها، وهذا في طريقة التحنيك، وأنه يؤخذ التمر ويمضغ مضغ يسير حتى يتموه ويلقم للصغير، وهذا فيه فوائد عظيمة من التمر وهو حلاوته وما فيه من الفوائد العظيمة التمر، وأيضا حتى يعتاد ويتمرن حنكه على تناول الطعام. ثم أخذها من فيه النبي عليه الصلاة والسلام فجعلها في الصبي وحنكه بها وسماه عبد الله، سماه عبد الله. وفي هذا دلالة على مشروعية التسمية بعبد الله، لأن النبي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا، صحيح مسلم عن هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن، وفي الصحيحين أنه سمى عبد الله عليه الصلاة والسلام وسمى غير ذلك، وهنا سماه عبد الله. وفيه تسمية غير الوالد، وأنها ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبادرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأطفالهم في تحنيكهم ويسميهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا وقع في أخبار عدة. والتسمية من حق والد الصبي، ولهذا قال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه، لكن يكون من باب جمع الكلمة وحسن العشرة التشاور في مثل هذا على اسم يكون حسن، يكون حسنا، وكلما كان الاسم مما ثبت في السنة من فعله عليه الصلاة والسلام أو من قوله كان أجل وأفضل، وإلا في الأصل في الأسماء السعة إلا ما كان فيه محذور شرعي. ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي وحنكه عليه الصلاة والسلام بها وسماه عبد الله. وفيه دلالة أيضا كما تقدم إشارة إليه وبوب عليه البخاري أنه لا يجب تأخير التسمية إلى اليوم السابع، ولهذا اختلفوا في هذا، هل الأولى تأخيره؟ والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عدة في الصحيحين سمى عبد الله كما حديث أنس، صحيحين سمى إبراهيم كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه لما جاء بابنه وسماه إبراهيم، وسمى عليه الصلاة والسلام ابنه إبراهيم أيضا كما في حديث كما في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه. وسيأتي حديث سالم سعد أنه أتي بالمنذر أن بابن أبي أسيد أبي أسيد وسماه بالمنذر. في أحاديث عدة عنه عليه الصلاة والسلام في التسمية مباشرة، ولهذا تقدم أن البخاري رحمه الله يقول رحمه الله باب التسمية غداة الولادة لمن لم يعق عنه، تسمية غداة لمن لم يعق عنه يقول عليه الصلاة والسلام. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي وحنكه به وسماه عبد الله، سماه عبد الله. تقدم حديث أنه يسمى يوم السابع، وهذا الجمع تقدم في كلام الحافظ حجر أنه قال وهو جمع لطيف لم أره لغيره، يقول الحافظ حجر لم أره لغير البخاري. لا شك أن هذا الجمع غاية في الحسن، جمع البخاري رحمه الله الذي اختاره. فمن أراد لظاهر الحديث يعق عنه ويسمى، وأن يكون يوم السابع وحلق الشعر أيضا على الرواية التي ذكر فيه ذكر الحلق، فهذه سنن عظيمة، سنن عظيمة. وهذا يدل على أنه أن العقيقة ليست بواجبة، ويدل رب أيضا ربما يدل أيضا على أن العقيقة لا بأس أن تقدم، لأنه إذا قدمت التسمية في قبل السابع كذلك العقيقة لو قدمت قبل السابع لا بأس بذلك، أو أخرت عنه لكن لا تؤخر عنه لأن خلاف السنة، وتقديمها لمن أراد أن يعق لا بأس به، لكن الأولى عدم التقديم، الأولى عدم التقديم، لأن الحديث صريح وقولي، والحديث التي جاءت فيها التسمية هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، ودلالة القول أظهر وأصرح، والفعل محتمل. فمن كان يريد أن يعق فإنه يجعله في اليوم السابع، ولأن هذا في التهيئة أيضا، في اليوم السابع في التهيئة لأهل البيت، وتهيئة أيضا لمن هو قريب منهم في إبلاغهم، وقد يكون هناك أيضا مصالح تتعلق بجمع قرابة أهل المولود، فيه مصالح. ثم أيضا لا شك أنه في أول الأمر يكون الأمر شديد على أهل البيت، وخصوصا على المرأة في أول أيام الولادة، وخصوصا في تلك الأيام، لأنها لازم حتى الآن يعني لم يحصل لها أن يعني جاوزت أي يوم الولادة، وشديد عليها شديد عليها، فلا شك أنها في تأخير مصالح وتبليغ أيضا من هو قريب منهم، ففيه مصالح عظيمة في التراخي إلى اليوم السابع، لكن لا بأس من التقديم قبل ذلك كما تقدم الإشارة إليه. قال وهذا الحديث متفق عليه كما تقدم، عبد الله بن عون سبق إشارة، هو عبد الله بن عون بن أرطبان، وغير عبد الله بن عون الهلالي، عبد الله بن عون هذا من الطبقة الثالثة، قرين أيوب في العمل والعلم، توفي سنة 150 للهجرة. وفي عبد الله بن عون الهلالي هذا من الطبقة العاشرة، وكلاهما ثقة، لكن عبد الله بن عون هذا إمام كبير رحمه الله. وأنس بن سيرين تقدم أنه أخو أنس أخ محمد بن سيرين عن أنس رضي الله عنه. قال رحمه الله وعن سهل ابن سعد وهو الساعدي رضي الله عنه قال أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذه، يعني فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين الصبي؟ فقال أبو سعيد: قال ابناه يا رسول الله. قال: ما اسمه؟ قال: فلان. قال: ولكن اسمه؟ وقال: ولكن. فقال ابناه يا رسول الله. فقال أبو سعيد: قال ابناه يا رسول الله. قال: ما اسمه؟ قال: فلان. قال: ولكن اسمه المنذر. فسماه يومئذ المنذر. متفق عليهما، يعني حديث سهل وحديث أنس رضي الله عن جميع. والحديث هذا من طريق أبي غسان، هو محمد بن طرف من داود الليثي. حدثنا أبو حازم سلمة بن دينار عن سالم سعد، وهو يروي عن سهل بن سعد وتابعي صغير، يروي عن سالم سعد الساعدي رضي الله عنه، قال: أتي بالمنذر بن أبي أسيد. وهذا الخبر أتي بالمنذر فيه دلالة لما تقدم، وأيضا هذه الأحاديث كلها دلالتها على الترجمة واضح، لأنها من سنة الولادة. أتي بالمنذر بن أبي أسيد فيه دلالة على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون بأولادهم لكي يبرك عليهم عليه الصلاة والسلام ويحنكهم، أيضا كان يسمي بعضهم عليه الصلاة والسلام. أتي بالمنذر بن أبي أسيد وكان يبادرون بمباشرة بالمنذر، هذا إشارة إلى تسميته، وإلا كان له اسم قبل ذلك لم يذكر في هذا الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام غيره، النبي عليه الصلاة والسلام غيره، وقوله المنذر بن أبي سعيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، فيه أيضا إشارة إلى ما تقدم، وأن التسمية لا بأس بها حين الولادة مباشرة. وشاهد الأحاديث المتقدمة، فوضعه على فخذه، فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس. وبما كان منه عليه الصلاة والسلام من الرفق والإحسان إلى الصغار، مع أن الصغير قد يقع منه يحصل منه أذى، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، ولهذا ربما بال عليه بعض الصبيان، فكان يأمر أن يرشى هذا الموضع الذي أصابه بول بالماء كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. وأبو أسيد جالس وهو والد المنذر. فلها، هذا رواية مسلم، فلهي لغتان، قال لها يعني انشغل النبي عليه الصلاة والسلام بشيء والصبي على فخذه. فأبو أسيد رضي الله عنه رفقا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنه مشغول، أمر بابنه فاحتمل، أخذ ابنه حتى لا يشق على النبي عليه الصلاة والسلام وحتى لا يشغله لما رآه مشغول عليه الصلاة والسلام، فاحتمل من فخذه. فالنبي عليه الصلاة والسلام شدة اهتمام بما هو فيه استفاق، يعني التفت إلى الصبي فلم يجده، وكان على فخذه، فكان على فخذه، وفيه دلالة على أنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. خذ عنه ولم يعلم حتى سأل صلوات الله وسلامه عليه، فاستفاق النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام، أنه مع أنه منشغل بأمور المسلمين، إلا أنه مع ذلك كان لا يغفل عن مثل هذا، يعني هذا الأمر. وهذا واقع منه عليه الصلاة والسلام في أخبار كثيرة، وكان ربما تأتي الجارية فتأخذ بيده عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه في أمر من الأمور، فيقول: انظري أي السكك حتى أقضي حاجتك. جواري صغار، جواري صغار، معلوم أن الصغير يعني قد يكون قصده المؤانسة حين يرى النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يمشي معها ولا يمنعها صلوات الله وسلامه عليه. فاستفاق النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أين الصبي؟ سأعني شر اهتمام عليه الصلاة والسلام، فأرى وفي هذا الجمع بين الأمور، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يترك ما هو فيه ولم يغفل عن الصبي صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا سأل عنه فقال أبو سعيد قلبناه يا رسول، يعني رددناه لما كنت منشغلا بها. فقال ما اسمه؟ قال فلان، لم يذكر، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يستحسن الاسم ولهذا لم يذكره في الحديث. وهذا واقع أحيانا في كثير من الأخبار، حين يكون الشيء لا يستحسن فلا يذكر في الحديث. ربما أيضا قد يحصل من قصة مثلا لرجل فلا يذكر اسمه مثلا لسم الأسباب يبهمه الراوي. قال فلان قال ولكن اسمه المنذر. وفيه أيضا إشارة إلى ما تقدم من أن التسمية تكون غداة الولادة، مع أنه قد سمي قبل ذلك، والنبي لم يقل لا تسموهم، بل كانوا يسمون ويأتون بهم، وقد لا يسمون كما وقع في أخبار مثل حديث أنس بن سليم، النبي سماه عليه الصلاة والسلام عبد الله، سمى ابن أبي موسى إبراهيم، وهنا كان مسمى فغيره النبي عليه الصلاة والسلام. وبوب عليه البخاري في صحيح باب تغيير الاسم إلى ما هو أحسن منه، إلى تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه، فهذا واقع في أخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في حديث رواه الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغير الاسم، كان يغير الاسم القبيح. وهذا من طريق هذا الحديث من طريق المقدم عمر بن علي المقدم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الاسم القبيح. لكن هذا الحديث معلول كما ذكر الترمذي. قال أبو بكر قال هذا وكره هو عمر بن علي المقدمي، وربما قال هشام بن عروة عن أبيه فذكره مرسلا. والحديث حقا له علتان، من جهة الإرسال ومن جهة هذا عمر بن علي المقدمي هذا مدلس، وإن كان هو ثقة في نفسه لكنه مدلس، بل قال بعض الحفاظ إنه يدلس تدليسا شديدا، ومعروف التدليس، لكن قد يدلس تدليس شديد، يعني يقول حدثنا ثم يسكت ثم ينوي شيئا ثم يقول فلان حدثنا، يعني يكون يسمى الحال تدليس القطع. و اتهموا بالتدليس ووصفوا بالتدليس الإمام أحمد وابن معين والدارقطني، فالحديث ضعيف، لكن التغيير ثابت من هذا الحديث، يعني هو ثابت من الأدلة الصحيحة. وفي أحاديث عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا غيره وسماه المنذر. والحافظ بن حجر نقل عن الداوودي قال سماه المنذر، النبي سماه تفاؤلا أن يكون له علم، أن يكون من أهل العلم، فينذر. ويقال وذكر الحافظ رحمه الله في المغازي، يقول تقدم في المغازي أنه سمي المنذر بالمنذر بن عمرو الساعدي الخزرجي، وهو صحابي من رهط أبي أسيد. المنذر بن عمرو الساعدي الخزرجي وهو من رهط أبي أسيد، فسماه عليه كما يذكر الحافظ رحمه الله، فسماه المنذر كما قوله سبحانه وتعالى ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، يعني وهذا من أفضل القرب، وهو النذارة بالعلم والبيان. ولا شك أن بيان أن النذارة بالعلم هي من أعظم النذارات، فيرشد ويدل عليه، ففيه تفاؤل بأن يكون على ما ذكر الحافظ عن بعضهم أن يكون من أهل العلم، فيبين وينذر قسماه المنذر، فقال ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر، اتفقون عليه. وفي هذا أيضا من أحكام العقيقة أنه لو سمي غير اسمه، وخصوصا إذا كان في ابتداء الأمر في أول الولادة، لأنه لم يعلق اسمه في الأذهان فيكون تغييره سهل، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. ثم ذكر بعد ذلك باب ما جاء في الفرع والعتير ونسخهم، وهذا يأتي إن شاء الله في درس آت. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.